أما كيف الله أعلم. هذا الشيخ من هم يوم أشفاك ومضم في الضرق لهم أشفاك في مشاكل إبل ومضم في الضرق ما أدري ما أعلم لا مرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام ما أدري قد يكون في التذكرة للخطبي الله أعلم. ولا الحوض والميزان إنك تنصح يعني أيضا لا تنكر الحوض والميزان ولا بد أن تؤمن له في الفتان كما ثبت لذلك النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء ينكر اسم منكر ونكية وتسميتهما جاءت في حديث عند الترمذي وصححه بعض أهل العلم. فمن أنكر هذا الاسم يقول ملكان بدل منكر ونكير لعدم ثبوت الخبر عليه، وهذا خلاف ما أدعو بين السلف. ورد في حديث عند الترمذي صححه بعض العلماء من صححه يثبت التسمية، من لم يصححه لا يثبت هذه التسمية. وسبق الكلام عن الحوض في أصول السنة والميزان فلا داعي لفكرة. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميم السيل إذ جاء يطفح. قال رحمه الله تعالى ابن أبي داود الإمام وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. إخراج العصاة مرتكب الكبائر التي هي دون الشرك من عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يخلدون في النار بل يخرجون منها إما بشفاعة الشافعين أو بفضل الله العظيم. على نهر في الفردوس تحيا بمائه، وهذا النهر يسمى نهر الحياة كحب حميل السيل. حبي نوع من النبات ينبت على جنبتي الوادي، وفي كحبي حميل، وفي طبعة الشيخ رشيد رضا في المنار وفي طبعة دمشق أيضا كحبة، وقد ينكسر البيت بهذا كحبي حميل السيل إذ جاء يصفحه، والحميل يعني المحمول الذي يحمله السيل. وإن رسول الله للخلق شافع وكل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكثرن أهل القبر أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. فكلهم يعصي ولا تكثرن فكلهم ولا تكثرن فكلهم يا أخي يا أحمد ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصر فكلهم يعصي وذو العصر لهم لا تكفرن فكلهم نعم ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. قال رحمه الله تعالى وإن رسول الله للخلق شافع